بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم السلام عليكم. إن الحمد لله نستعين ونستهديه ونستهديه ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وما أضل وكفر خير مما كفر وألهى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أما بعد، الثالث وهو حديث مين؟ حد فكر؟ ابن عمر. شاطر انت، شاطر لانه بتسأل كتير على فكرة، انا فاكرك كويس جدا من المرة فاتت. صح انت. وقفنا عند حديث مين؟ الثالث. حديث مين؟ احنا عايزين نتعلم شوية حاجات كده، احنا ماشيين يعني ايه، نتعلم شوية حاجات من بتوع المحدثين كده. اهل الفقه يقول لك حديث بني الاسلام على خمس، خلاص كده. ولابد ان نعرف صحابي مين. حديث من؟ ابن عمر. قلنا انه ورث عن ابيه علما ايه، علما جما، وكان من اكثر الصحابة تتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نقرأ الحديث وبعدين نبدأ ايه نتكلم واحدة في محتوياته. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحديث ورد أيضا فين؟ في الصحيحين، لكن ما قلناش إيه؟ متفق إيه؟ عليه. يبقى لم يتفق عليه على نص الحديثين. طيب الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله إيه؟ ابن عمر ابن الخطاب يتكلم فيه عن بناء الإسلام. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وما يبنى عليه ليس البناء، هذا الأصل، هذا إيه؟ الأصل هو الذي يبنى عليه. فيبنى على، فيقول العلماء إن على هنا ليس بمعنى إيه؟ فوق، وإلا أصبحت الخمس خارج مين؟ خارج الإسلام أصلا، لأن ما يبنى عليه ليس الإيه؟ ليس المبنى نفسه، ليس المبنى إيه؟ نفسه. يعني أنا ببني على الأرض، فهل هذه الأرض من المبنى؟ لا، مش ما تعتبرش من المبنى. فعلى هنا لها معنى إيه؟ لها معنى بخمس أو من إيه؟ خمس، لها معنى إيه؟ المعنيين. وهذا ما ذكره الشيخ في أسفل نفس الصفحة تحت كده، تقول إيه؟ قوله: بني الإسلام على خمس، أي بخمس، أي إيه؟ بخمس، على أن تكون على بمعنى الإيه؟ الباء. بمعنى مين؟ الباء. وإلا فالمبنى عليه غير إيه؟ المبنى، أو المبنى فغير مين؟ غير المبنى عليه. فلو أخذنا بظاهره، خدنا حديث بظاهره، لكانت الخمسة خارج مين؟ خارج الأصل، وليه؟ خارج الإسلام، وهو فاسد بالطبع، ويحتمل أن يكون بمعنى من، كقوله تعالى: إلا على أزواجهم. إلا من مين؟ إلا من أزواجهم. والخمس المذكورة في الحديث أصول البناء. والشيخ محمد القاضي كان وضح لحضراتكم الكلام ده بتفصيله في درس العقيدة، أن الإسلام كمبنى بني على خمسة أركان. وكما قال الشيخ أحمد زكريا: لفظ الركن ليس من إيه؟ ليس من ألفاظ السنة، ولكن ده من ألفاظ أهل إيه؟ من ألفاظ أهل العلم، من ألفاظ أهل العلم، عشان يوضحون الفرق بين إيه؟ بين الركن وبين السنة، بين ما إن ترك لابد من إعادة. يعني أنت في الصلاة الفرق بين الركن وبين السنة، إذا ترك الركن اللي يحصل هيبطل دي، هتبطل. يعني لو تركت الركوع تبطل الركعة وتجيب ركعة، مش الصلاة كلها الركعة دي وتجيب ركعة تاني، فيبطل إيه؟ يبطل هذا. لكن لو أنت نسيت التسبيح وهي سنة، هتعمل سجود سهو على ما إيه ما علي أهل العلم أو ما كفى. طبعا يصعب في ذلك الشيخ إيه على قاسم عشان واحد ما يفتيش فين، فحاجة مش في مجال. لكن فرق كبير جدا بين ما إيه؟ ما هو ركن وبما هو إيه؟ وما هو سنة. فلفظة الركنية ليست من ألفاظ الإيه؟ الحديث النبوي، ولكن هي من ألفاظ أهل العلم لتوضيح هذا البناء، أن هذه هي أركان الإسلام الخمس وليست كل الإسلام. لأن الحديث ده فيه لغط كتير، وفي ناس بتاخد الحديث وتقول لك خلاص كده هو الخمسة دول. إيه النبي قال إيه؟ بني الإسلام على خمس، خلاص كده. طيب وأي حاجة تانية؟ طيب وبقيت الإسلام ده كله؟ لا. إيه احنا خدنا أصل المبني، بني الإسلام على خمس. طب ده في تعارض، يعني ده أنا ممكن أقول به في تعارض حاجة مع حاجة، فيعني هل هو خرج من الدين أم لا؟ يعني في حتة بعيدة خالص. لكن لما نجي نطبق أقول لك افعل كذا تقولي لا ده مش من ضمن حديث إيه؟ بني الإسلام على خمس؟ لا طبعا. أنت لو حبينا نقرب المثال بسيط، أنا عايز أبني عمارة، هروح عامل قاعدة خرسانية وطالع بعمدان وأقول لك يلا سيدي تعال اسكن، هتقول لي ايه؟ اسكن فين يا عم؟ اين ذلك البناء يا عم؟ ما العماره واقفه قدام عينك اهي، في ايه؟ انت ما بتشوفش؟ لا ما بشوفش، ما فيش عماره. ليس هناك ما يصلح لي، ما يصلح لمين؟ للسكن. اين باقي البيت؟ اين السور الخارجي اللي هيخليني ما اتكشفش على الناس بره؟ انت هتقعدني في وسط شط عمدان؟ ما تكمل لي باقي مين؟ باقي البناء. اكمل لك الصور تقول لي طب انا هخش دوره الميه فيه، اين الحمام، اين، حتى يكتمل امامك مين؟ البناء. انت مامور باكمال بناء الاسلام، مامور ان تعرف ان الاسلام اركان اخرى، اصل هذه الاركان هم الايه؟ الخمس الاركان. ده اصل مين؟ اصل هذه الاركان. بني الاسلام على خمس، وتبدا باعظم ركن في الدين، ركن الشهادة، هو الفارق ما بين الإسلام والكفر. يعني من لم يكن مسلما قبل أن يسلم كيف يدخل إلى الإسلام؟ الشهادة أولا، لابد أن يأتي بإيه؟ بشهادة. وهذه الشهادة ركنين أو جزئين، ما هي الشهادة إيه؟ واحدة. الشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله. طب هو احنا كده ينفع نقول الرجل ده بقى مسلم؟ درس العقيدة تذكره ينفع؟ ليه؟ لم يأتي بالجزء الثاني المكمل لمين؟ هو ايه؟ ان محمدا مين؟ رسول الله. طب هو الجزء ده مهم، طب ما انت هتتبعه ازاي؟ طب ما هو لو الموضوع سهل وبسيط كان كفار قريش قالوها كده على طول، قولوا لا اله الا الله كانوا قالوا. هم أبو جهل يعني قاعد يحارب ويخش معارك ويجيشه جيوش لما؟ من أجل هذه اللفظ اللي احنا بنقولها بسهولة قوي كده، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا لا لا لا، هم ما قالوهاش كده بسهولة، ما قدروش يطلعوها بهذه السهولة اللي احنا بنخرجها بها اليوم. لما؟ حد عارف؟ لأنهم كانوا فاهمين، كانوا عارفين، كانوا فاهمين معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني إيه؟ يعني أنا حسلم كل كياني وكل ما أملك، ولا سلطان لي بعد ذلك إلا بقضاء الله قال رسوله. وده اسمع ده كويس أوي، جلي في القول المحفوظ عن أبي جهل، قال كنا وبنو هاشم كفراسي رهان، كنا احنا وبني هاشم بنسبق بعض زي حصانين بالضبط. وحصانين ايه؟ ماشيين مع بعض بالتمام، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا. طب ماشي يا ريت قال سقوا أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا فقالوا منا نبي. ماذا نقول لهم بقى؟ خلاص أنهى القضية. يعني هم في الأول كانوا كل ما يعملوا حاجة تانية يعملوا زيهم، يطعموا الحجيج نطعم، يسقوا الحجيج نسقي، يستضيفوا الحجيج نستضيف الحجيج، نعمل كل اللي انتوا عايزين. طالما الموضوع فلوس وإنفاق مفيش مشاكل هنعمل. فقالوا منا نبي. الله الله الله الله الله الله الله. طب دي جد منين دي؟ خلاص كده خلصت. منا نبي وشرط الدخول أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى كما يقول محمد أنت على خطه تسير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ده المعنى العظيم في الشهادة اللي هم ما قدروش يقولوه، هم ما قدروش ينطقوا بها بسهولة، عشان كده لم يستخفوا بهذه القولة هكذا. لما؟ لأنهم علموا ما معنى قولة لا إله إلا الله وما معنى قولة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا مستمعكم بتصلوا على النبي في بخلة؟ لا لا لا لا لا, لا, لا. احنا بدرس حديث صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم. شاطرين. ايوه كده صح صح. يبقى كل ما نجيب سيره النبي تقولوا ايه؟ صلى الله عليه وسلم. والا تبقوا في اعداد مين؟ البخلاء. لما سال النبي صلى الله عليه وسلم من البخيل؟ قالوا من ايه؟ من عندنا من لا مال له. قال لا، قال من ذكرت عنده ولم ايه؟ ولم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب شهاده ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله. ثم الركن الايه؟ الثاني، وإقام الصلاة. أنا نفسي حد كده يطلع لي من القرآن أو من السنة قولة صلوا. لا صلوا بس. الله، كما رأيتموني يصلي ما تبقاش صلوا برضه. تصور انا كان نفسي حد يقول لي دي. ها كملها صلاه يمسون. هي هي برضه ما تبقاش اسمها صلوا فقط. قول لا ده صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، دي حاجه ثانيه. ما فيش صدقوني. هتلاقي اذا ذكرت الصلاه لوحدها كده يذكر جنبها مجموعة شروط تعني إقامة الصلاة. هتيجي شمال هتيجي يمين هي أقيموا الصلاة، عشان ينطبق علينا إن الصلاة مالها؟ لا، تنهى عن الفحشاء والمنكر وليه والبغي. هي الصلاة اللي بتعمل كده ولا إقامة الصلاة؟ أمال هي ركن ليه؟ أمال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إيه؟ ويصلون. ما كانت سهلة أوي شهادة أن لا إله إلا الله وأن يصلوا. مش تمشي كده؟ تمشي. لكن النبي ما قالهاش، قال إيه؟ إقام الصلاة. طب الكلام ده يوضح منين؟ يوضح من حديث المسيء في صلاته. قالوا بينما نحن جلوس مع رسول الله إذا دخل رجل علينا المسجد فذهب إلى ركن رسول صلى الله عليه وسلم. ما تسمعوني صلى الله عليه وسلم. طيب فدخل رجل فأتى إلى ركن من المسجد فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم عاد سلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع للثانية فصلى ثم عاد فسلم، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي إيه؟ نفسي بيدي لا أحسن غيرها فعلمني. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لي من أول مرة تعال إيه اللي بتعمله ده؟ ما تنفعش الصلاة كده. لا صلي بالشكل الفلاني. ليه يا شباب؟ عشان يعلمه ان الموضوع مش سهل. ارجع فصلي فانك لم تصلي. هو الراجل ما سالش، طب ليه انا ما صليتش؟ فراح، طب روح تعال ارجع فصلي فانك لم تصلي. ما هو كل مره هو ما سالش، وده علام عظيم عشان تعرف ان في دينك حاجات لابد ان تسال عنها بالتفصيل. هناك امور في الدين لا يسع المسلم جهلها، ما ينفع ما يعذرش فيها بجهل، ما لا يسع المؤمن ايه او المسلم جهله. كيف يصلي من اول هذه الامور؟ طبعا بعد الشهادتين. فاقام الصلاه ليس كالايه؟ ليس كالصلاه، والا حنصلي كمين؟ كالمسيء صلاته، ننقر الصلاه نقر الديك. فقال علمني، فماذا قال له؟ قال تقف ثم تقرا ثم تركع حتى تطمئن. انا عايزك تسمعوا بس الادب النبوي وهو بيعلم ذلك الرجل، والله يطيش منه العقل. التعليم بالترتيب، واحد اثنين ثلاثة، وبصبر. قال أولا تقف وتقرأ ما تيسر من القرآن، ثم تركع حتى تطمئن راكعا، ثم ترفع حتى تطمئن واقفا. هو عايز يعلمه هنا ايه؟ الطمأنينة. هو بيعلمه واحدة واحدة عشان يعلمه أصلا كمان ايه؟ السكينة والطمأنينة. ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم تجلس حتى تطمئن جالسا، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم تفعل ذلك في كل ركعة. طب استحلفكم بالله، لو واحد فينا بيعلم ابن الصلاة هيبقى عنده صبر يقعد يقول الكلام ده كده؟ ما تصلي، لا تك هو شوف عيد، لا تيب في ايه وزغد يا حبيبي؟ مش كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم ومش بيعلم طفل، ده بيعلم ايه؟ رجل. الحديث ما قالش فدخل علينا فتى، قال دخل علينا رجل وهو يصلي اصلا لكن صلاته مش صح. ما نهره النبي، بالعكس قال له ارجع فصلي فانك، لعله ايه يكون كان مستعجل يجلس الى النبي، فالنبي قاعد يعني مطمئن، فما لا هي دي كده بقى، هي صوته كده. فعلمه بايه؟ برفق، وعلمه الخشوع بخشوع. لو هو اخذ في صلاته الوقت اللي علمه فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي لادى خشوع ليه الركعه. عشان تعرفوا تتعلموا ازاي من حديث النبي، ازاي نعلم الناس، ازاي نعلم اولادنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش كان الجلوس مع اصحابه كده، او كان الحديث بتنقل لنا، ده الصحابه كانوا بينقلون الينا حتى وصف الحديث. تسمع الكلام بينما نحن جلوس، اذ دخل رجل، كل ده بره مين؟ بره كان فصلى، ما كله بره. ثم اتى، بس دي من دقه الصحابه، لانهم يعلمون ان هذه المواقف سيترتب عليها احكام، وستعلم من ياتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من سنه النبي ومن تصرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. من تصرف مين؟ ايوه كده، ايوه كده، عشان ما نمش منكم. طيب قولوا. لا، أن محمد رسول الله. هو لا، وبقى تسأل فيش محمد القاضي أمور التوحيد دي، تسأل فيش محمد القاضي. طيب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أنا مش هسلقكم ما تخافوش. هو هنا في تقديم، قدم الحج على مين؟ على الصوم، رغم أن الصوم مفروض قبل مين؟ الحج. في رواية أخرى الصوم والايه؟ والحج. هنا الترتيب القولي بس، ولكن ليس الترتيب ايه؟ حكم. يعني ده مش ترتيب احكام، مش يبقى الحج اهم من مين؟ من الصوم، لان الحج على ايه؟ على الاستطاعه، فهو ياتي في الترتيب بعد مين؟ بعد الصوم، لانه على ايه؟ الايه؟ لكن الموضوع مش ترتيب احكام هنا، الترتيب بس قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وايتاء الزكاه، طبعا يعني هذه الفريضه الغائبه، واحنا عمالين، انا مش بتكلم عن الفريضه الغائبه الجهاد يعني عشان بس ما حدش يروح بعيد، انا بتكلم عن الفريضه الغائبه في هذه الايام. احنا بنعاني من مشاكل اقتصاديه، هل يجوز لاحد ان يصلي على النبي واهله؟ طبعا ده الاصل، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم، دي من افضل انواع الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاه قضيه مهمله اهمال شديد جدا في هذه الايام، رغم انها فيها حلول اقتصاديه لا حصر لها. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث الى اهل اليمن واخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاة ايه؟ اموالهم، تؤخذ من مين؟ من اغنيائهم وتدفع الى فقرائهم. يبقى احنا خدناها من مين؟ من الاغنياء، دفعناها الى مين؟ قال اهل العلم يعطى الفقير ما يكفيه ايه؟ ده بعض العلماء قال ما يكفيه عمره. نعم، تعرفين يا شباب ان الفقراء في المسلمين زمان كانوا اصحاب البيوت، اصحاب العقارات اللي احنا بنسميهم مليونيرات بتوعنا، دول كانوا فقراء المسلمين زمان. كان يبنى للرجل من هؤلاء الفقير عقارا يدر عليه ربحا شهريا يقتات منه من هو واولاده. لما ضاع المسلمون هكذا؟ لما اضاعوا دينهم، لما اضاعوا فرض زكاه، لما اصبح المزكون يجي يخرج زكاته يقول لك ايه؟ انا هخرج 1000 جنيه. طب جميل، انا نفسي اخد اجر بقى، فاعمل ايه؟ هقطعها شلمات او خمسات او عشرات جنيه وهوزعها على 100 اسره. هو تصور كده انه ايه؟ خد اجر 100 اسره في حلهم، عطى كل اسره 10 جنيه. طب تعمل ايه دي؟ ولا حاجه، هو ما كملوش. يعني لو حب يجيب نص فرخه مش هيجيب. والله انا بقول لكم، انا يعني الواحد كان بيشوف مهازل. طب يا اخي العلماء قالوا لا، يعطى ما يكفيه سنه. اخو محمد قال ايه؟ سنه، اعطي الفقير ما يكفيه لمده عام، فان النفوس اذا حصلت رزقها اطمأنت. الفقير لما انت تدي له رزقه لمده سنه، يا عالم لو فقير كيس كده فطن، ممكن هذا الرزق يدبر به نفسه فيتاجر به فيصبح غنيا، يخرج ايه؟ يخرج الزكاه. لكن لما انت خليته دايما على حد الكفاف انه ايه؟ يطعم قوت يومه ولا يكاد يتعداه، ده ان ايه؟ ان اتى بقوت يومه. طب هيفضل طول عمره ايه؟ فقير. ما حلناش المشكله، ما حلناهاش. لكن في عهد عمر بن عبد العزيز لما اخرج الزكاه ملاش حد ياخدها، عشان عدله وعشان توزيع صح. الراجل ده توزعت الزكاه في اول سنه على كل الناس، فكل فقراء اصبحوا، ما هو معاه قوت سنه واكثر، المال فائض، يعطى ما يكفيه عمره. تخيل لو احنا نزلنا على فقراء حي، دعايه يا ابني انت كفيك كام؟ 100,000، ادي 100,000. يبقى انت السنه الجايه ايه اللي حصل؟ هذه الاسره خلاص مش هتنعى همها تاني، وهي هتزكي على اسره تانيه ايه؟ افقر. السنه الجايه تخيل بقى لو فعل ذلك اغنياء المسلمين اللي بيتبرعوا لزيبرا ب 100 مليون دولار. زيبرا معذره هو الحمار الوحشي، ويتبرعون مش عارف لحديقه الزهور في اليابان مش عارف قد ايه. لو رجع ذلك على المسلمين وعلى الفقراء، كم من الفقراء سيبقى؟ انا لا اظن، وسنرجع لعهد مين؟ وهذا ما سيكون يوم القيامة. دي من بشرات أن يخرج الرجل بماله فلا يجد من إيه؟ من يأخذ منه. طيب، وحج البيت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حجه هذا العام. اللهم ارزقنا حج بيتك هذا العام. اللهم ارزقنا حج بيتك هذا العام. وحج البيت وصوم رمضان. طبعا الصوم من العبادات التربوية شديدة الحساسية. هي آية الصوم أو آية فرض الصيام آخرها إيه؟ مين فاكر؟ لعلكم إيه؟ لعلكم إيه؟ لا أنا مش سامع. مش تجوعون؟ تجوعون؟ ولا إيه؟ طب يعني إيه تتقون؟ طب إيش دخل الجوع؟ ما هو الصيام الامتناع عن الأكل والشرب من صلاة الفجر حتى إيه؟ غروب الشمس، صح كده؟ مش هتعريفه في الفطر؟ صح كده؟ يعني في وقت معلوم أنت بتمتنع عن إيه؟ والشهوة، الطعام والشرب إيه؟ والجماع، هم دول حلال ولا حرام صحيح؟ حلال. لا لا لا لا لا، أنت بتمتنع عن الحلال، يبقى الأولى أن تمتنع عن إيه؟ عن الحرام. مش زي إخواننا ربنا يعافيهم يا رب المبتلون بإيه؟ بالتدخين. أول ما يفطر يفطر على إيه؟ يسيب الدنيا كلها، يقول لك لا لا استنى أنت بس، سيب أنت الأكل والشرب اركنه على جنب، تعالي أنت. طب ما أنت بقالك 12 ساعة من غيرها. أما هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع عشان يحقق التقوى، يبقى مش عشان تعمل رجيم، مش عشان احنا ما بناكل كتير فبنيجي. ده احنا شهر رمضان حولناه لشهر اكل، يعني ما بقاش شهر الصوم، لا بقى شهر العزايم يعني الولايم. تبقى طول السنه ما بش بتاكل، وتيجي في رمضان تعزق العزقه في الفطار من دول، يجي التراويح تكون انت خلاص اتطوحت زي الفل كده، خلاص تروح تقف في الصلاه، الشيخ طول اللي يخرب بيت كده لسه هيقرا الفاتحه، ما ينفعش كده بسم الله الرحمن الرحيم ونخلص. ما بتسمعوش الكلام ده؟ بص ده الناس المساجد سبحان الله، ايه يا سيدي مالك؟ ده شهر القران، ده شهر ربنا جعله عشان ايه؟ عشان نصوم ونحق، يعني الوقوف. انت ما بتقفش طول السنه هذه الوقفات، لكن هو اكله او صامه ثم ملأ الايه؟ البطن، فتاه العقل، فخمل الجسم، فكيف سيؤدي؟ ما حققش المعنى. هو لو قرأ آية الصوم واستوقفته كلمة إيه؟ لعلكم تتقون، كان خلى الصيام تدريب على إيه؟ على التقوى. أنت ممتنع عما أحله الله، فكيف تمارس ما حرم الله؟ يبقى شبابنا بقى هو ماشي في الشارع لابد أن يتعلم، هو صايم، يبقى ما يبقاش صايم عن الأكل والشرب وسايب عينيه مفطرة محتاجة جلب عشان خلاص بوشت من كتر اللف. لا، لازم يتعلم كيف يصون هذه الايه عشان يحقق معنى مين؟ معنى التقوى. لابد ان يفوز، ان يخرج من رمضان ايه؟ فائز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خاب وخسر. من طبعا بحديث قوله ومن ادرك رمضان ولم يغفر له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع، وهو أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، جمع في هذا الحديث هذه الأركان لأنها هتحقق لك هذه المعاني. أن تبذل مالك في الزكاة وأنت مجبول على إيه؟ على حب المال. فلما تتعلم كيف تخرج من ذلك المال طواعية وتشعر بالفقير من حولك وتعطيه من ملك، وأنت بل أنت الذي تبحث عنه، هو الفقير اللي هيجي لك؟ ده أنت مفروض تعمل إيه؟ ده أنت هتقوم تدور أين الفقير؟ أي أنا عايز أخلص من هذا الثقل، مع الزكاة دي لو ما طلعتش هأحاسب عليها. ثم لما تتعلم دي تتعلم بعد كده تنفق من غير زكاة. فوسع الله سبحانه وتعالى في باب النفقة باب الصدقة أضعاف أضعاف أضعاف الزكاة. هو مقدار الزكاة كام؟ 2.5 حاجة، إيه يعني ربع العشر. لكن في باب الصدقة ربنا سبحانه وتعالى ما جعل له حدا. بس مش هتعرف تعمل كده، مش هتعرف توصل لما فعله أبو بكر. مع كل واحد فينا يقعد يقول إيه، فأتى أبو بكر بإيه، بماله كله. طب ومين تجي طلع اللي بيبقى كله؟ مش هتقدر. كل ما تحط ايدك في جيبك حتى طلعت لوحدها. ايمانها في سوسته جوه، في حاجه بتقرص، مش قادر. ليه؟ لان الاصل، لان الزكاه بتخرج بثقل. فما تتصورش ان الصدقه هتخرج بايه بسهوله. لا لا لا، اخرج الاولى بسهوله وابحث عن الفقير واعطيه بزياده، تخرج الثانيه بايه بسهوله وبيسر. عرفنا ليه بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم خلاهم اركان؟ عشان هم اللي هيبنوا الشخصيه الايه، هيبنوا، مش هم اصل ايه، مش هم اصل الدين. وطبعا حج البيت وما فيه من فوائد جمه وما فيه من يعني خروج من رغد العيش. طبعا معظمنا عمل عمرات، مش كده؟ وربنا من لم يقم بعمرة فليرزقه عمرة. آمين يا رب، اللهم ارزقنا حجا وعمرة. بتبقى متجرد أثناء العمرة من كافة ملابسك، وما فيش حوالين منك غير إزار ورداء بتاع كده، بشكير كفن، يشبه الكفن بالضبط، بشكير مغطي جسمك من تحت وإزار على كتافك من فوق. انت بقى رئيس وزراء، انت ملك، انت غفير، مهما حاولت تلعب في الاحرام وتشتري اغلى حاجة وانضف نوع، في الاخر نفس المظهر. هم تبص عليه وما تعرفش تفرق الغالي من الرخيص، الغني من الفقير. تجرد وامتثال لأمر الله عز وجل، وامتثال لأوامره لأوامره ربنا سبحانه ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر. انت ليه بتلف حوالين الكعبة كده ما تلفش كده؟ احنا تعلمنا كده. هو ده انت ده ديت يعني اجتهادات وعكس عقارب الساعة، وده في اتجاه القطب المغناطيسي للأرض، ده ما انا عارف كل كلام. لكن الأصل امتثالا لفعل مين؟ النبي وأمين الساعي عشان زمان، وتقذف الجمر عشان تتعلم حاجة واحدة بس، أن لهذه القطعة التي في جمجمتك ذلك العقل له ايه؟ سقف. تعلم الا تتعدى سقف عقلك. ليه؟ هتشت، هتروح. تاه من تاه عندما حاول ان يتعدى سقف ذلك العقل. في بعض امور ما ينفعش اقول ليه، لا، دي حكمتها انك تعملها كده، هي تعبدية. لما تعبدية هكذا؟ عشان تتعلم الامتثال. يعني من راجع تاريخ الفقه في عصر الصحابة ما كان يجد ابدا التفريق بين كلمة فرض وسنة ومستحب، ما تلاقيش الكلام ده، تلاقي ايه؟ كله حاجة واحدة، هما بينفذوا كله زي بعض، كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تسمعش غير ايه؟ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. واحده واحده العلماء بدا يفرقوا. ليه؟ ما هو الناس بقت تسيب الكل. طب خلي بالك ما تسيبش الكل، ده فرض وده ايه؟ مستحب وده سنه، عشان لان القوه ضعفت، قوة الإيمان وقوة القرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني فالذين يلون وهكذا. فالقوة يعني كان الشيخ أبو إسحاق يعني غفر الله لنا وله وأزاده الله علما وتقى، هذا الرجل يعني أنا أحبه حبا فظيعا، يقول كان يمثل كذلك هذا يعني إن عهد النبي والصحابة كأنك حطيت مصباح وقفت تحت منه، عهد التابعين طبعا نور شديد وقوي، عهد التابعين إن تبعدت عن هذا المصباح سن فالنور إلا حصل له ضعف شوي، بعدت كمان سن وضعف شوي، بعدت كمان سن كمان سن كمان سن كمان. لما وصلنا فين عندنا هنا لا يعني هم مدعمسة شغالة يعني، بس طبعا شمع مو زي ما كانت ايه زي ما كانت قرب مين ذلك المصباح المضيء القوي قرب عهد الصحابة. ولذلك نقول كل خير في اتباع من ايه من سلف، ان ترجع الى هذا الايه الى هذا القرن، ان تمشي كما كانوا او تسير كما كانوا يسيرون، وان تتبع سننهم بعد سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنن الخلفاء الراشدين ايه من بعدي، وسنن الصحابة اصحابي كالنجوم بأيهم مقتديتم واهتديتم. الصحابة وجل قدر الصحابة رضوان الله عليهم. أنا مش عايز أطول عليكم في معنى الحديث، أظن أن كده استوفيت الإيه معنى الحديث كاملا. طبعا في بعض فائدة مثلا في الصفحة اللي هي صفحة 37، سؤال ما فائدة إيراد هذا الحديث مرة أخرى مع أنه ذكر في سياق حديث عمر بن الخطاب؟ يقصد أنه حديث حديث جبريل ماشي حديث اللي فات على طول. الجواب الفائدة أنه لأهمية هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا، لأن الموضوع إيه موضوع ذو أهمية، فالنووي أراد أن إيه أن يعيد التكرار مرة أخرى. هذه من جهة، ومن جهة أخرى أن في حديث عبد الله بن عمر التصريح بأن الإسلام بني على إيه خمس، رغم أنه يفهم من مضمون الحديث الأول أيضا بنفس الإيه الصفة لما قال الإسلام أن تشهد، معناه أن الإيه الإسلام بني على نفس الإيه، هو الحديثين يشهد بعضهما الإيه لبعض ويعضد بعضهما الإيه بعضهما البعض. بس هنا الحديث ده أنا أرى فائدة أخرى، النووي أورده لأن الإسلام يختلف عن الإيمان، فهنا الذكر على مين؟ على الإسلام، ذكر على إيه؟ على الإسلام، فتوضيحا لإيه؟ لأنهم المعنيان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيه؟ اجتمع. تمام معا؟ طيب كده الحديث بتاعنا تم. طبعا في حديث مهم جدا برضو في نفس الصفحة، وهو الإيمان بضع وسبعون إيه؟ شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. عوده يوضح المجمل في هذا الإيه؟ يعني لو اعتبرنا هذا الحديث من المجمل يبقى تفصيله فين في هذا الحديث؟ أن الإيمان بضع وإيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي عايز يقول لك إيه؟ مش هم دول بس، دول بضع وإيه؟ أعلاها وأدناها ايه ده قوله، عايز يعد كل هذه شعب، راجع كل شعب الايمان. لا وفي كتب كتير جدا كلمه شعب الايمان كتير. كل بص يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم مليئه بجميع اركان الاسلام وبجميع مستحبات الاسلام وبجميع واجبات الاسلام، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا الا وقد دلنا عليه وامرنا به، وما ترك شرا إلا وقد نهانا عنه. عايز تعرف عظم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع قول اليهودي. اليهودي قال ايه؟ عجبا لهذا النبي، بص الحقد يا اخي، حقد حقد، عجبا لهذا النبي ما ترك امرا إلا وقد علمكم اياه حتى الخراء، يعني حتى دخول الحمام يا اخي. ايه ليه يا جماعه عدلنا في كل حاجه صح كده؟ دين خاتم خلاص، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفيش. طب بنو إسرائيل كان كل ما يضله ربنا يبعث عليهم إيه؟ نبي يصحح الطريق يصحح الطريق يصحح الطريق، حتى وصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال إيه؟ إنه خاتم مين؟ خاتم الأنبياء والمرسلين، خلاص لا نبي بعدي. طيب يبقى لازم الدين ده يكون إيه؟ كامل. تسمع اليهود يقول سيدنا عمر له إيه؟ والله لو أنزلت علينا هذه الآية لاتخذناها عيدا. آية إيه دي؟ اليوم أكملت لكم إيه؟ يقول سيدنا عمر إنها وإنها عندنا لإيه؟ لعيد. متى أنزلت؟ يوم عرفة. إيه ده؟ هم حاسين بده؟ وإحنا مش عم، هم ما عندهمش الآية دي، ما عندهمش وإيه؟ اليوم أكملت لكم، ما عندهمش. هم عندهم دايما عارفين ان لسه في نبي اخر الزمان، وده سر سكنة اليهود في المدينة. هم ما سكنوهاش كده اعتباطا، لا لا لا لا، ده سكنوها لان التوراة عندهم بتقول انه سيخرج من بلد في صحراء يكثر نخيلها. فين دي؟ مدينة. فانتظروا فيها، يعني هم كانوا منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يبحثون عنه وينتظرون أماراته. حديث حيي بن أخطب لما إيه هو أخوه لما جاء النبي وبعثه إليه قال أهو هو شفته؟ قال نعم. قال أرأيته؟ نعم. أهو هو هو هو اللي عندنا؟ أهو هو؟ قال نعم هو هو. قال فما فانت فاعل؟ قال عداوته ما بقيت. سبحان الله سبحان الله يا أخي، منتظر يعني ساب بلاده، كان يسكن الشام، تركوا الشام وتركوا هذه البلاد وجاءوا في صحراء وجالسوا في بلد غريبة عنهم، ويترقبون خروجه صلى الله عليه وسلم، ويسألون هذا ويسألون ذاك ويتابعون الأمارات، ثم حين خرج عداوته إليه. انت منتظر عشان تعديه ولا عشان تتبعه؟ ما هو ذا الفرق؟ ولذلك قلما تجد يهودي يسلم عشان هذا الايه، هذا المعنى. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اهي دي، اوعوا نوصل لهذا المعنى. احنا بنستعيذ كل صلاة من هذا المعنى. احنا بنصلي كم ركعة في اليوم؟ بنقول فيها كل مرة ايه؟ اهدينا الصراط مين؟ غيره ولا اوعى تكون بتقولها كده، لازم تعرف غير مين الذين ايه؟ لما غضب الله على اليهود؟ علموا ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا. يا طلاب العلم، هم علموا ولم يعملوا فغضب الله عليهم. واحد يقول لك حلو يبقى احنا بلاش نعمل بقى. لا، اذا كان الموضوع هينخش في الغضب، لا لا لا لا لا، احنا نعمل ايه؟ احنا خلينا جهل احسن، هتخش في التانية. الضالين الذين عملوا ولم يعلموا. اما امة الاسلام فجعلها الله أمة وسطا، تعلم وتعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، سبق لا إله إلا الله ليه؟ بقوله إيه؟ فاعلم. يبقى شرط من شروط لا إله إلا الله ليه؟ العلم، أن تعلم بها وتعمل بها. ما أنت ما تعلمش بس، مش إحنا بندرس الحديث عشان نسمع أنا عبد الله وبعدين ما الذي حققه هذا الحديث في قلبك؟ أم سفيان الثوري بعدما سمع أو قرأ 10 أحاديث قالت له متى تشبع؟ الرجل بيجمع حديث متى يشبع إيش دخل؟ قال لو قطعت كل لقمة فألقيتها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ عايزة تقول له إيه؟ انت مش جمعت حديث النبي مش قبل ان تجمع غيره فانظر في نفسك ما الذي فعلته به؟ متى تشبع؟ لو جمعنا احاديث الدنيا ولم نفعل شيئا ولم نعمل بها فمتى نشبع؟ متى نحقق هذا العلم؟ متى نخرج من الضلال الى النور؟ متى نخرج من الضياع الى العودة الى الله عز وجل؟ لابد ان نعمل بما نعلم. طيب نجاوب على أسئلة. طيب ما الفرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة؟ الله جزاكم الله خيرا يا أخي. احنا لسه عن كنا بنتكلم في في الموضوع ده أن أداء الصلاة يسقط الفرض. خلاص يعني أنا صليت ما فيش علي إعادة صلاة. لا مش ما فيش عليك وزر. استنى الموضوع مش الوزر. الموضوع أنت أسقطت ما عليك الفرض. أنا مفروض علي أصلي الظهر صليت خلاص أنا كده عملت أديت الصلاة. لكن أن أقيم الصلاة أن أؤديها بحقها أفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وأنا واقف بقول إحنا ليه بنبدأ الصلاة بالتوجه إلى القبلة؟ ده شرط مش كده؟ ليه؟ توحيد واستعداد. توحيد الوجهة أن وجهتنا واحدة. ثم تبدأ بإيه؟ الله أكبر. طب ليه ما بدناش الحمد لله؟ ايش معنى بالتكبير؟ وتعظيم الله أنه أكبر من أي شيء. أنت دلوقتي داخل على مين؟ داخل على مقابلة بينك وبين من؟ بين الله. فلتكن الله أكبر هي الإذن لك بالدخول على الله. سيدنا علي لما كان يتوضأ كان يصفر وجهه وهو بيتوضأ. مش يتوضأ، لا، ده سيدنا علي وهو بيتوضأ يصفر وجهه. فلما يسأل يا علي لما يصفر وجهه قال ألا تدرون على من أدخل؟ انتوا مش حاسين انا بجهز رايح اقابل مين؟ والله انا كنت اقابل الشيخ محمد اسماعيل المقدم حفظه الله في الشارع، انا استحي اقرب منه مثلا ب10-12 متر استحياء من الرجل واجلالا لهيبته العلميه. بساله مره سؤال اتلجلجت في السؤال يجي 90 مره عشان اعرف اجمع الكلمه اللي انا عايز اقولها واعرف اسال الكلمتين اللي عايز اقولهم. وسالتهم وطرت يعني مش مش طايق اقف يعني اكتر من كده مش قادر يعني. وهو بشر. طيب امال وانت داخل على، طبعا اكيد جميعنا حسينا الاحساس دوت مع مشايخنا كلنا، امال وانت داخل على ربنا سبحانه وتعالى فلازم تكون الله اكبر الله اكبر. تنسى في احد المساجد في الامارات الامام بيصلي بيهم، فصلى الظهر فصلى ثلاثة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كل المصلين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله المسجد مليان إلا واحد. يا شيخ أنت صليت ثلاثة بس، يعني أنت اللي فزت كل دول يعني كل الناس ما هي وما فيش حد؟ قال لا والله صليت ثلاثة. قال ما أدراك؟ قال أنا عندي أربع محلات في كل ركعة براجع حساب محل فرجعت ثلاثة بس، يبقى في واحدة فلتت. ده المركز. شوف تركز فين؟ هذا الفرق بين ايه؟ بين إقامة الصلاة وبين أداء الصلاة. لابد أن تقيم الصلاة، لابد أن تستطيع أن تقف بالفعل بين يدي الله. وانت بتتوضى تذكر، تذكر انك وانت بتغسل ايدك كده مش مجرد انك بتغسل ايدك من تراب او بتتوضأ، ده انت بتغسل ايدك مما علق بها من الذنوب تتساقط. فتبقى وانت بتتمضمض يبقى الكذب والنميمة وشوية الكلام اللي أنا عملتهم النهاردة يا رب يكونوا خرجوا. تقوم تستحضر إيه؟ قلبك إلى الصلاة. أن تأتي الصلاة بقلب، هي إقامة الصلاة أن تقيم بدنك؟ لا، أن تقيم قلبك بين يدي الله، هي دي الصلاة اللي تسأل صاحبها لما لم ينتهي عن فعل المنكر. لكن من غير هذه الصلاة ما تسألوش. هو أدى الصلاة ولم إيه؟ ولم يقيم الصلاة. هل يجوز أن أقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله؟ آه طبعا، ولكن في الصلاة في قول اختلاف في كلمة إيه؟ سيدنا، بس نقول اللهم صلي على محمد. وطبعا أفضل صور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصورة الإيه؟ الإبراهيمية، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ممكن تسأل هنا، ممكن تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبعدين تقول إيه؟ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الرزق ومن أسباب الفهم. لما تلاقي أمر من أمور الدنيا يعني اشتد عليك قوي، صلي ركعتين وأكثر من الصلاة على النبي. اهرع أول ما تهرع إلى الصلاة، واغمر وجهك بالتراب بين يدي الله عز وجل، عفره بالتراب واملأ الأرض بدموعك مهما كانت حاجتك، لا تقحها إلا بالله، حتى لو حاجة دنيوية. ما هي القلوب كلها في إيد ربنا سبحانه وتعالى. فإن كانت حاجة لك عند بشر وطلبتها منه، طب هو في الآخر لم تقع إلا بقدر إيه؟ بقدر الله عز وجل. طب لما الموضوع كله في الآخر رجع إلى مين؟ إلى الله. أطلب من مين على طول بقى؟ أطلب مباشرة منه. لا تجعل بينك وبين الله واسطة. ما منعك أبدا أن تدخل عليه، بل بالعكس فتح لك باب الدخول عليه، فرض عليك أن تدخل عليه، فرض عليك. تخيلوا لو إحنا في بلد من البلدان كده، في قرية، وهذه القرية لها ملك وفرض علينا جميعا أن ندخل عليه كل يوم 5 مرات، ما عظم ذلك الملك. ما جلس أبدا وترك الرعية، بل فرض عليها أن تأتيه كل يوم 5 مرات وتسأله ما شاءت. أي كرم من هذا؟ في حد بالله عليكم، طبعا في مننا كتير لهم مديرين وليهم هم أصلا مديرين، فاتح بابك أنت كده وتقول لكل الموظفين تعالوا كل يوم 5 مرات غصب عنكم لازم تيجوا؟ لا، انت عيالك ما بتعملش معهم كده. ده الولد لو دخل عليك مره والتانيه التالته هتديله بالرجل على طول. ده ربنا سبحانه وتعالى فتح الباب 5 مرات في اليوم، ده المفروض. وغير كده بقى لك ايه؟ وقت ما شئت فتحه. خلاص دكتور؟ طيب، فلابد ان تعظم هذا القدر وقدر هذه الصلاه. لابد ان تكون اول شيء تفكر فيه هو الدخول على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى. ما تفكرش على حد تاني. اذكر لنا بعض في العلماء في الاجتهاد في طلب العلم مثل النووي وغيره، جزاكم الله خيرا، جزانا واياكم. طيب حاضر، هنبقى نذكر باذن الله تعالى. نصيحه او كيفيه الاحاديث حفظ الأربعين النوويه وجزاكم الله خيرا. طيب، هي نصيحه عامه في حفظ الحديث، صحة عامة في حفظ الحديث وفي حفظ أي متن من متون العلم. أنت لما بتحب تحفظ قرآن بتعمل إيه؟ إيه أنتوا مش حافظين ولا إيه؟ بتكرر، صح كده؟ يعني كثرة التكرار تعلم مين؟ شطار. خلينا متفقين على هذا المبدأ. طيب، يبقى أنا عايز إيه؟ أحفظ. انا ما بقولكش امسك الحديث تعمل ازاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هتحفظ خالص، مجرد ما هتقوم من على الاربعين نووية هتلاقيهم تسعين تمانين، ممكن ما تلاقيش عشرة بعد كده. ليه؟ لانك حاولت انك انت تحشي دماغك. لأ انت الاول اجلس على الحديث افهم معناه كويس قوي وتدرس الحديث كويس جدا، وبعدين روح مسمعه لنفسك مرة كده. طب خلاص بعد فترة كده في نفس اليوم تقول ايه هو الحديث كان بيقول ايه، طب هو حديث مين، هتروح قايل عن مين، عن عبد الله بن عمر قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وخلاص. بعد فترة تانية تروح عامل نفس الايه نفس الكلام. من سمعنا ايه بقى ايه في علم الحديث؟ المذاكرة. كانوا علماء الحديث يعملوا الكلام ده مع بعض، يتذاكرون الايه الحديث، كل واحد يعني يروي ما عنده من ايه من حديث. طبعا لما تروي بقى في جماعة وفي وسط ناس تبدأ ايه تحرج، ما انت ما تيجي تسمع القرآن مع نفسك تلاقي نفسك مستريح قوي، تيجي تروح عند الشيخ تلاقي ايه قلبك بيرجف، يمكن ما تروحش تكمل. ليه؟ ما هو هيسمعنك. ويا سلام لو في مجموعة قاعدين ايه بيسمعوا، حتى نفسك احرص على ايه الحفظ عشان ما اتكسفش ويقعد يقول لي كل شوية وكل شوية وقفني، صح كده؟ فانت دايما ايه المذاكرة، ودايما كثرة القراءة. كتب السنة كتب كثيرة والاحاديث كثيرة، ولكن كثرة القراءة ان شاء الله على ايه تثبت الحديث. انتوا كلكم بتكتبوا خط واحد ولا هو واحد بس اللي عمال يسألني كل الاسئلة دي؟ في اخ هنا بيسألني في السياسة، بيقول لي ماذا تقول يا شيخ في دخول الشيعة الى بلادنا، وهل سيؤثر وسيؤثرون في عقيدة الضعفاء منا، وجزاكم الله عنا خيرا. يسأل عن ذلك العلماء واهل العلم، اما انا زي ما قلت لكم طحيل بعلم. مين اللي بيكتب الاسئله دي؟ كلها جايه من الاتجاه ده وبخط واحد. انا هفتشكم وانا طالع اعرف الالم تعملين. انت مصر يعني. طيب هو طبعا لا يخفى عليكم جميعا عظم خطر الشيعة، ويعني يكمن خطر الشيعة في كونهم شكلهم مسلمين. يعني واحد يقول هم الشيعة أخطر ولا الأمريكان، أقول لك لا الشيعة، الشيعة أخطر واليهود لا الشيعة. لما؟ ما هو اليهودي والأمريكي باين عدو ظاهر، فسهل أوي أنك أنت إيه تواجهه. لكن أبو عمة وقميص قصير، ده في ناس فكرهم سلفيين، أنتوا بتضحكوا والله في ناس فكرهم سلفيين. ما هو لا يعلم، يقول لك الشيعة ماله ماله حسن نصر ماله، ده راجل عظيم والله، ده أسد الأمة. أنا أعرف واحد كان عندنا في السوق كان معلق صورة حسن نصر الله بزنير، أسد الأمة، كتب عليه كده أسد الأمة والخليفة الجاي القادم. طبعا ده خطر إيه؟ أنا أقول برضو مين بيأذن؟ أنا اللي بأذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب هنكمل سريعا كده يعني عن طبعا في ندوة أخونا جاب لنا ندوة حول الأحداث أهي صكوك الإسلامية وثقة المرأة والشيعة دي حيلقي فيها الكلمة الشيخ محمود عبد الحميد والأستاذ عبد الله بدران والدكتور محمد صادق فدي طبعا إيه هتكون أولى أنك تسمعوا فيها الكلام لكن هقول رأيي سريعا كده دي بعد صلاة العشاء يوم الجمعة القادمة 5/4 النهاردة شكرا يا أخي جزاكم الله خيرا ما شاء الله أوقعتنا فيما ليس لنا فيه. طيب هو الموضوع طبعا الشيعة يا جماعة موضوع خطر جدا لابد لطلبة العلم أصلا إنها يعني تدرس هذا الموضوع بشكل جيد. أحيلكم جميعا على محاضرة الشيخ محمد إسماعيل مقدم حفظه الله في خطر الشيعة ومحاضرة قوية جدا وفي منهج الشيعة كتاب نصر القفاري برضو في منهج الشيعة. الموضوع طبعا دخول الشيعة مصر إن شاء الله تعالى لن يسمح لهم ولن يتركوا أبدا لهدم عقيدة المسلمين مهما حدث. يعني الدعوة السلفية بالأسكندرية طول عمرها ومشايخها من أشد الناس يعني ضراوة في حرب الشيعة في مصر وهم على هذا الثغر قائمون بإذن الله تعالى. وفضلت الشيخ ياسر برهامي فضلت الشيخ محمد اسماعيل مقدم فضلت الشيخ محمد سعيد بن عظيم أنا مش عايز أنسى أي حد فضلت الشيخ أحمد فريد فضلت الشيخ محمد أحمد طيبة جميع مشايخنا يعني لهم الفضل والمنة في ذلك بعد الله عز وجل. لكن هل حيأثروا في عقيدة العوام؟ طبعا أنهم بيستغلوا مدخل خطير جدا خبيث هو حب أهل البيت وطبعا بيستغلوا دايما الأماكن اللي فيها تصوف كتير لأن طبعا الصوفية مبدأ تكوينهم على عدم العلم. يعني دايما أتباع الصوفيين اللي هم الأتباع الصغار بيبقوا دايما يعني منتشر فيهم الجهل بشكل كبير. ليس الجهل معناه عدم التعلم لأن الجهل بالدين يعني ممكن ليه دكتور في جامعة لكن لا يحسن الوضوء أو لا يحسن شيء من أمر دينه. ولو جيت تكلم بقى في العلم وفي التوحيد أقول لك أنت وهابين على طول وأنت مش عارف مين وأنت متشددين. طبعا ليه؟ إن هو المشايخ بتوعه يعني فهموا إن العلم علوم تانية وفي علوم لدنية وفي حاجات بقى إيه في النفس ده تلقية النفس أولى من تلقية الرأس. وطبعا دي طبعا كلام ده مش صح لأن تلقية النفس تبدأ من إيه؟ من الرأس. يعني أن تلقي القلب يبدأ من تنقية الإيه؟ العقل والفكر. لأن الدخول ربنا قال إيه؟ إن السمع والإيه؟ والبصرة إن السمع والإيه؟ والبصرة والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ بدأ بمن؟ وبعدين؟ القلب اللي هو إن عايز أقول لك يعني إن المداخل هي اللي خاف عليها. نعم لا والمداخل بتاعت قلبك أنت مداخل قلبك إيه؟ ما تسيبش سمعك يسمع أي حاجة وما تسيبش عليك برضو تشوف كل إيه؟ شوف كل حاجة. يعني في إخوة كتير جدا بتخش على النت تقول لك أنا بس هشوف. طب وأنت ضامن وأنت لسه ما عندكش علم إن يقع في قلبك شبهة من الشبه التي تلقى عليك فلا يطمئن قلبك بعد ذلك؟ هتصاب بالقلق وهتبقى بتفتن. الموضوع صعب جدا. لا أنت لا ده دي مصيبة تانية. ما هو خطر الشيعة يعني بص خطر زواج المتعة يمكن انت هتقاومه يعني شوية برضو. لا برضو مهما كان انت ايه يعني عندنا من الفطنة ان احنا فاهمين ان ما ينفعش اخد الواحدة في الشارع ولا تعالي احنا ايه هنتجوز ساعتين ونمشي ويبقى ده زواج المتعة فدي شوية هتواجه ايه صعوبة لكن هي الصعوبة